شكلكم. Thank you. صابرين

جنبك مفتوح. الله يا حمد الله. قول لله Thank you. والله على كل شيء قدير. طب ليه؟ اتفضل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما Word.